الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى الحديث عن الحدود، ووصلنا إلى الحديث عن حد الحرادة، وهي قطع الطريق والتعدي على المسافرين في الطرقات ونحو ذلك. مر بنا تعريف الحرابة، ويمكن أن نقرأ التعريف مرة أخرى. قال: هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهد الأعراض وإهلاك الحرث. توقفنا عند الكلام عن شروط الحراب. قال: ولا بد من توافر شروط معينة في المحاربين حتى يستحق العقوبة المقررة لهذه الجريمة. عقوبة الحرابة كما قال الله سبحانه وتعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهناك شروط لا بد من توافرها في المحاربين حتى يقام عليهم هذا الحد الشديد. قال: وجملة هذه الشروط هي: واحد، التكليف. التكليف هو العقد والبلوغ، أن يكون عاقلا بالغا. الثاني: وجود السلاح، هذه الطائفة التي تخيف المارة في الطرقات وتتعدى عليهم أنها تكون هي مسلحة. يعني لو شخص يخرج بنفسه بدون سلاح ويؤذي المسافرين أو المارين في الطريق بيده بغير السلاح، فهذا محل خلاف، يعني كما سيأتي يعني يدخل في تعريف الحرابة. الثالث: البعد عن العمران. البعد عن العمران، هم يقطعون الطرقات اللي هي بين البلاد، لا يقطعون الطرقات اللي هي داخل المدن الأهلة بالسكان، وهذا أيضا شرط خلافي بين الفقهاء. الشرط الرابع: المجاهرة، أنهم يأخذون المال قهرا يعني ومجاهرة، ليس عن طريق التخفي وأخذ المال دون أن يشعر به أصحاب الخمسة، وإنما يخرجون عليهم جهارا ويهددونهم السلاح ويقهرونهم ويأخذون منهم يعني ويتعدون عليهم مجاهرة. قال: ولم يتفق العلماء على هذه الشروط، وإنما لهم فيها مناقشات نجملها في نيل. إن هذه الشروط أكثرها شروط خلافية بين الفقهاء. الشرط الأول: شرط التكليف. قال: يشترط في المحاربين العقل والبلوغ. لأنهما شرط التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود، فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربا مهما اشترك في أعمال المحاربة لعدم تكليف واحد منهما شرعا، ولم يختلف في ذلك الفقهاء. إلى هذا القدر، يعني هذا محل اتفاق بين الفقهاء، أنه لو طفل صغير أو مجنون طرد السلاح وهدد المسافرين في الطريق أو كذا، أنه لا يقام عليه حد الحراب. ولكن اختلفوا فيما إذا طبعا الصبي ممكن يؤدب ويعاقب، لكن لا يقتل يده ولا رجله، لكن لا يقام عليه حد غير ذلك. قال: لعدم تكليف واحد منهما شرعا، ولم يختلف في ذلك الفقهاء. ولكن اختلفوا فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان أو مجانين، فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ يعني لو عصابة تقطع الطريق على المسافرين، والعصابة هذه بعض أفرادها من المجانين أو الأطفال الصغار، تكون من البالغين العقلاء، فهل يسقط الحد عن الجميع نظرا لأن بعضهم يشاركوا وموزعوا المهام بينهم، يعني واحد كل كل واحد يقوم بشيء واحد يهزم السلاح والثاني يفتش المسافرين وهذا يفعل كذا يعني وزعوا الأعمال عليهم ويتشاركون في القيام بعمل الحراسة لكن بعضهم من الأطفال أو المجانين فهل يسقط الحد عن الجميع أو أن الحد يسقط فقط عن الطفل أو المجنون الذي هو عضو في هذه العصابة التي تقطع الطريق وأما البالغون العقلاء فيقام عليهم الحد قالت الأحناف نعم يسقط الحد لأنه إذا سقط عن البعض فإن هذا السقوط يسري إلى الكل باعتبار أنهم جميعا متضامنون في المسؤولية وإذا سقط حد الحرابة نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة له فيقول الحنفية قالوا إذا كان المحاربون كانوا فريقا أو مجموعة أو عصابة بعضهم أطفال أو مجانين يسقط حد الحرابة عن الجميع لكن بالنسبة للبالغين العقلاء ننظر في الجريمة التي قاموا بها كانت جريمة قتل فنعاقبهم عصابة القاتل فيقام عليهم قصاص إلا إذا عفى أو جاء القتيل أو فقال فإن كانت الجريمة قتلا رجع الأمر إلى ولي الدم فله أن يعفو وله أن يقتص وهكذا في بقية الجرائم هكذا الجريمة الاعتداء على الأموال فيقام عليه حد السرقة إذا كان سرق الأموال إذا كان انتهك أعراضا يقام عليه حد الزنا إذا كان فينظر في كل جريمة يعني قاموا بها على حدة ويعاقبون عليها عقوبتها المقررة شرعا هذا بالنسبة للبالغين العقلاء ثم ضمن هذا التشكيل الذي فيه بعض الأطفال أو المدعوين قال ومقتضى المذهب المالكي والمذهب الظاهري وغيرهما أنه إذا سقط حد الحرابة عن الصبيان والمجانين فإنه لا يسقط عن غيرهم ممن اشتركوا في الإثم والعدوان لأن هذا الحد هو حق الله تعالى وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد يعني أكثر الفقهاء قالوا إذا سقط الحد عن بعض أفراد المحاربين لأنه غير مكلف فيبقى الحد على من كان مكلفا منه بعض الفقهاء قالوا أيضا أنه ينظر يعني في هذا إلى يعني سد الذرائع يعني سد الوسيلة التي تؤدي إلى التهاون بهذا الحد لأنه إذا فتحنا المجال أن العصابة إذا كان فيها طفل أو مجنون إن هذا يسقط الحد عن بقية الأفراد هذا يعني كأنه يفتح لهم مجالا كل عصابة تقطع الطرقات تحط معهم طفل ولا مجنون عشان يتهربوا من الحد أو كذا إن مثلا حتى لو قاموا بالقتل فيبقى الأمر إما ردوا إلى أولياء القتيل ممكن يعفون أو لا يعفون لكن إذا كانت حرابة حتى لا ينظر فيها إلى عفو أولياء القتيل يعني هذا يكون حقا لله تعالى حتى لو عفى أولياء القتيل هذا حد يقام على المحاربين فهناك فرق يعني بين ما إذا عملوا كقتلة وبين ما إذا عملوا كمحاربين فإذا عملوا كمحاربين فالحد سيقام عليهم حتى لو عفى أولياء لكن إذا عملوا كقتلة فهنا ينظر إلى أولياء القتيل قد يعفون أو يقبلون الدية أو يعفون مجانا أو يعفون بمقابل دية أو تعويض مال فلذلك يعني الصواب يعني أنه لو كان في بين المحاربين إذا كان بين المحاربين بعض من هو غير مكلف فهذا لا يسقط الحد عن المكلفين قال ولا تشترط الذكورة ولا الحرية كذلك من المسائل الخلافية يعني هنا هل تشترط الذكورة يعني بمعنى أن المرأة لو كانت ضمن المحاربين امرأة يعني كانت مع العصابة وتقطع الطريق على المرأة وكذلك بعض العبيد مثلا شاركوا في الحرام فقال لا تشترط الذكورة ولا الحرية لأنه ليس للأنوثة ولا للدق تأثير على جريمة الحرابة فقد يكون للمرأة والعبد من من القوة مثل ما لغيرهم من التدبير وحمل السلاح والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام الحوار. وذكر في الحاشية يعني أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يشترط الذكورة في الحرام، يقول إذا المرأة يعني شاركت في الحرابة وكانت يعني ضمن عصابة يقطعون الطريق على المسافرين، أن المرأة لا يقام عليها حد في الحرابة. قال: وذلك لرقة قلوب النساء وضعف بنتهن، ولسنا من أهل الحرب. وهذه رواية ظاهر الرواية، وروى الطحاوي عنه أن هذا ليس بشرط، وأن النساء والرجال سواء في الحرابة. يعني كذلك هناك رواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه الله كجمهور الفقهاء. طبعا هذا يعني الذي ذكره يعني مسألة أن المرأة يعني تضعف بنيتها ويلف قلبها وكذا، وأن يعني كما هو معلوم يعني في الحوادث كان في وقتنا الحاضر وكذا توجد يعني جرائم كثيرة كان المرأة تشارك فيها، حتى يعني ربما تقتل زوجها وتقطعه أجزاء وتلقيش يعني بعضهم يعني قد يكون بعض النساء يعني قد يكون عندهم الجرأة يعني على أعمال قد لا يقدم عليها بالكامل. يعني الصواب يعني أنه لا تشترط الذكورة ولا الحرية في إقامة الحد على المحارب، فالمحارب سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا يقام عليه المسؤولية. طيب الشرط الثاني اللي هو شرط حمل السلاح. قال: ويشترط في المحاربين أن يكون معهم سلاح، لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة السلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين، لأنهم لا يمنعون من يقصدهم. يعني يقول إذا كانوا غير مسلحين فلا يعتبرون محاربين، لأنهم في هذه الحالة يمكن لمن اعتدي عليهم أن يقاوموهم، فهم لا يمنعون من يقصدهم، يعني لا يشكلون يعني تهديدا خطيرا على من يريد أن يقاومهم ويدفع أذاهم. قال: وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة، فالسلاح اللي هو إيه؟ يعني زي السيوف والسكاكين تعتبر يعني سلاح، لكن إذا تسلحوا بالعصي، وطبعا الأسلحة الحديثة من باب أولى، يعني الفقهاء السابقون عندما يتكلمون عن السلاح يقصدون السيوف والسكاكين والرماح فالأسلحة الحديدية، يعني من باب أولى يقاس عليها طبعا الرشاشات والمسدسات. قال: وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة فهل يعتبرون محاربين؟ يعني لو عصابة ليست مسلحة أسلحة حديدية، وإنما معهم عصية خشبية ومعهم حجارة ويقطعون الطريق على المسافرين، يخرجون عليهم بالعصية والحجارة يعتدون عليهم، إما يقتلونهم أو يسرقون أموالهم أو ينتهكون أعراضهم. فإذا تسلحوا بالعصية والحجارة فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي ومالك والحنابلة وأبو يوسف وأبو ثور وابن حزم إنهم يعتبرون محاربين، لأنه لا عبرة بنوع السلاح ولا بكثرته، وإنما العبرة بقطع الطريق. قالوا يعتبرون محاربين لو تسلحوا بالعصي والحجارة، يعتبر نوعا من السلاح لأنهم يخيفون بها المارة ويتمكنون به من التعدي عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله ليسوا بمحاربين. وقال أبو حنيفة رحمه الله ليسوا بمحاربين. لاحظ أن أبو حنيفة رحمه الله عنده يعني يمكن أن نقول في إقامة حد الحرابة يعني يضيق في إقامة حد الحرابة، فلا يقام إلا شروط شديدة، يعني لابد أن يكونوا مسلحين وأن يكونوا رجالا، العصابة المسلحة لا يكون فيها لا صبي ولا مجنون، ولا يضع شروطا شديدة بحيث يعني يضيق إمكانية إقامة حد الحرابة. الشرط الثالث قال شرط الصحراء والبعد عن العمران، عن العمران، شط الصحراء والبعد عن العمران. قال: واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين. قال: لا تكون حرابة إلا في طرقات السفر، يعني بين المدن والقرى، لكن لو ناس يقطعون الطريق داخل مدينة سكنية أو داخل قرية مأهولة لا يعتبرون محاربين، إنما المحاربون عند بعض الفقهاء اشترطوا فيهم أن يكونوا في صحراء، يعني في طرقات السفر، يعني بين البلاد، لما كان غير المأهولة وغير المعمول. قال: ولأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، الحد الذي تجب إقامته يعني يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن في المصر يلحق الغوص غالبا فتذهب شوكة المعتدين. يعني هذا الفريق من الفقهاء هو أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هو أيضا صاحب هذا الشرط واشترط أن تكون الحرابة في الصحراء، وأما في داخل مصر أو القرية فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني أن داخل القرية أو داخل مصر يلحق الغوص، يعني مكان مأهول ومعمول بالسكان، فإذا خرجت يعني عصابة تقطع الطريق الناس يعني يصيحون وينادون وينزل سكان المكان ينجدونهم ويساعدونهم، فلذلك يعني خطرهم في مصر يعني أقل من خطرهم في الصحراء. قال: ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع، يعني هذا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الذين يقطعون الطريق في داخل المدن المأهولة يسمون مختلسين لا يسمون محاربين، والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه، ولكن عليه عقوبة تعزيرية، يعني يمكن أن يعزرهم الإمام بجلد أو سجن أو ونحو ذلك، يعني لكن لا يقتلون ولا تقطع أيديهم. قال: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والثوري وإسحاق، إمام سفيان الثوري، إمام إسحاق بن راهويه. قال: وأكثر فقهاء الشيعة، وقول الخرق، كما يعني ذكرنا مما يؤخذ يعني على المؤلف رحمه الله، مرات يعني يذكر مذاهب الشيعة في بعض المسائل، يعني هذا مما لا وزن له، يعني لأن الشيعة لا يعتد بخلافهم عند أهل السنة، يعني لأنهم لا يعتمدون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاف مصدر التلقي، يعني اعتمادهم في الاستنباط على روايات مكتوبة مروية عن أمتهم وكذا، ويردون الحديث الذي في الصحيحين وفي غيره، فعندهم مصادر تلقي غير مصادر التلقي يعني أئمة السنة والتالي، سواء وافقوا أو خالفوا لا قيمة لوفاتهم ولا يعني في بعض الأبواب في الحقيقة، مش في كل الأبواب، يعني عد في أبواب الحدود بين شيء. قال: وقول الخراقي من الحنابلة، الإمام الخراقي رحمه الله من فقهاء الحنابلة. قال: وجزم به في الوجيز، هذا يعني قول طائفة من الفقهاء، يعني من المذاهب الأربعة نستطيع أن نقول المذهب الحنفي يعني يشترط الصحراء، وأما جمهور الفقهاء فلا يشترطون هذا الشرط. قال: وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد، لأن الآية بعمومها تتناول كل محارب، والآية عامة، يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فالآية عامة تشمل من فعل ذلك في مصر، يعني في المدن المأهولة المسكونة، أو فعل ذلك في الصحراء والطرقات والبدو. قال: ولأنه في مصر أعظم ضررا، فكان أولى بأن يدخل في هذا العصابات التي تتفق على العمل الجنائي من السلب والنهب والقتل، فيكون ضررهم في المدن المأهولة أكبر لوجود عدد أكبر من السكان، وضرر إخافة الناس في المدن المأهولة ضرر أعظم، يعني طرقات السفر يعني يمكن يستغني عن السفر في هذا الطريق أو لا يسافرون في هذا الطريق. يعني كان الناس سابقا عندما يعرفون أن بعض الطرقات مثلا فيها قطاع طريق أو كذا لا يخرجون للسفر إلا في قافلة ضخمة فيها أعداد كبيرة وهم مسلحين ومعهم مستعدات كافية وكذا، يعني إن احتاجوا إلى السفر ويمكن للناس أن تستغني عن كثير من الأسفار. لكن داخل المدن المأهولة من السكان ضرروا أكبر يعني الناس، فكان أولى بأن يدخل في حد الانحراف. قال: وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وأبي ثور، وبه قال الأوزاعي والليث والمالكية والظاهري، يعني ثلاثة من المذاهب الأربعة الشافعية والحنابلة والمالكية. قال: والظاهر أن هذا الاختلاف يتبع اختلاف الأنصار، فمن راعى شرط الصحراء نظر إلى الحال الغالبة أو أخذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل ذلك في مصره. يقول يعني من باب الاعتذار عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء، يقول لعلهم راعوا ظروف مكانهم وزمانهم، أنه في مكانهم وزمانهم الأنصار مثلا في زمانهم ومكانهم يعني المدن مترابطة والناس يعني البيوت سابقا الطرقات ضيقة والبيوت كلها يعني متلاصقة والناس يعني ينجد بعضهم بعضا، بحيث أنه لا يتصور وقوع حرابة داخل المدن، وإذا حصلت يعني تجد مقاومة شديدة وتجد من ينجدهم وتجد كذا. يقول يعني هذا لعله في ظروف مكانهم وزمانهم كان الوضع هكذا، يعني عند الفقهاء الذين اشترطوا أن تكون الحرابة في الصحراء لا في مصر. لكن يقول يعني يوجد في أنصار أخرى وفي أوقات أخرى، يعني مرات مصر نفسه المدينة تكون واسعة مترامية الأطراف والمدن والبيوت مثلا بين البيت والبيت مثلا مسافات يعني كبيرة يمكن أن تختبئ فيها هذه العصابات، والناس لا ينجوا بعضهم بعضا، السلطان مثلا لا تصل قوته إلى هذه الأماكن، أو فتصبح يعني هي الاسم هي داخل المدينة لكن لها مواصفات تشبه مواصفات يعني الصحراء في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومكانه. يقول أن هذا الشيء يعني نسبي وعرفي، يعني يختلف من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر. قال: وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط، ولذلك ولذا يقول الشافعي: إن السلطان إذا ضعف ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة، وأما غير ذلك فهو اختلاس عنده. يقول لذلك يلاحظ يعني أن الإمام الشافعي رحمه الله رغم أن الحرابة عنده تكون في مصر وفي الصحراء، إلا أنه الإمام الشافعي رحمه الله افترض يعني مسألة، يقول أنه لو كان داخل مصر السلطان ليس له قوة، ضعفت قوة السلطان، ما فيش يعني شرطة قوية والسلطان يعني ليس له تحكم يعني كبير داخل مصر، بحيث ان هذه العصابات المسلحة يعني تستطيع ان تجاهد التعدي على الناس وتفيد الناس ولا يوجد من يغالبهم ولا يقاومهم داخل مصر. فحتى عند الإمام الشافعي رحمه الله انه قال اذا كان الامر كذلك فهي مصر هنا يلحق بالصحراء. هذا يبين ان الفقهاء الذين يعني فرقوا بين مصر والصحراء انهم يعني نظروا الى هذه العلة او هذا المعنى، وبالتالي الحكم يدور مع علته. طيب الشرط الرابع شرط المجاهرة. بالنسبة إذا اعتبرناها اختلاسا في بعض الحالات اللي هي لا تتوفر فيها الشروط يعتبر اختلاسا، اختلاس عقوبته تكون عقوبة تعزيرية يعني يقدرها الإمام، يمكن أن يعاقبه بالسجن أو بجلد أو كذا ما يرى من العقوبة التي تؤدبه المقدر. الشرط الرابع شرط المجاهرة. طبعا الاختلاس أيضا غير السرقة، يعني الاختلاس لا يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرام، وإنما عقوبته تكون تعزيرية. قال أربعة شرط المجاهرة. قال: ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن يأخذ المال جهرا، يأخذ المال جهرا، يعني يخرج للنعم أي نعم ليس خفية، يعني يأتي إلى المعتدى عليه ويقف أمامه في وجه السلاح ويقول له أخذ ما معك من المال، فيأخذ منه جهرة جهرة ويضربه عليه. فإن أخذوه مختفين فهم سراب، أما إذا أخذوه خفية فهم سراب يقاموا عليهم حتى السلم الذي وقفوا. وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم. في عندنا برضو يعني في عندنا اختلاس السرقة والنهب والحراب. فالآن السرقة لأخذ المال خفية من حرز، الحرز هو المكان الذي جرت العادة بحفظ المال فيه. بالنسبة لمن يخطف الشيء يعني ليس معتمدا على المغالبة والقهر وإنما معتمد على سرعة الهرب، فيأتي إلى الشخص ويخطف منه حاجة ويهرب بها لا يستطيع ملاحقته. فإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم. برضو عقوبة المنتهب عقوبة تعزيرية، يعني ممكن يجلد ويستأجر. يعني تشبه هذا اللي هو يخطف الحاجة ويهرب بها. قال وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فسلبوا منها شيئا، فهذا أيضا لا يدخل في حد الحرابة. يقول لو واحد أو اثنين خرجوا على قافلة كبيرة مثلا فيها مئات الأفراد والعشرات، قد تكون قافلة كبيرة ومسلحة وعددهم كبير، وخرج واحد أو اثنان على آخر القافلة، انتظروا لما القافلة كلها مرت وهم على آخر شخص في القافلة وخطفوا منه شيئا فسلبوا منها شيئا، فهؤلاء لا يعتبرون محاربين لأن اعتمادهم هنا ليس على القوة والإخافة وإنما الاعتماد على السرعة والهرب، لأنهم لا يرجعون إلى منع عدل وقوة. وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع الطريق، أما قطع الطريق فإنهم يعني يكونون هم العصابة، يعني هم الأقوى ويخرجون على عدد يسير فيقهرونهم، يعني هم قطاع الطريق هم المسلحون وهم أو هم الأكثر عددا، وقهروا العدد القليل فأخافوهم وأخذوا منهم الأموال قط، فهؤلاء يكونون قطاع الطريق. قال وهذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. وخالف في ذلك المالكية والظاهرية في موضوع شرط المجاهرة. هنا يعني هذا الشرط اشترطه الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المالكية فلم يشترطوا هذا الشرط اللي هو شرط المجاهرة. قال ابن العربي المالكي والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر، في المصر والقفر يعني والصحراء، وإن كان بعضها أفحش من بعض ولكن اسم الحرابة يتناولها ومعنى الحرابة موجود فيه، ولو خرج بعصا في المصر يقتل بالسيف. يقول اللي خرج بعصا فهذا ليس فيه شرط السلاح، ليس فيه شرط يعني معه عصا ليس معه السلاح، وخرج في المصر ليس فيه شرط الصحراء، قد يقام عليه حد الحرابة ويقتل بالسيف. لو خرج بعصا في المصر يخيف المالين ويأخذ أموالهم قهرا يقام عليه حد الحرابة ويقتل بالسيف. ويؤخذ فيه بأشد من ذلك أو بأشد ذلك لا بأيسر، فإنه سلب غيلة، وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة. الغيلة اللي هي عكس المجاهرة، يعني عكس المجاهرة اللي هو فيها شيء من التخفي يعني والمخادعة، يعني فيه شيء من المخادعة يعني وليس المجاهرة. قال وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة، يعني في رأي الإمام العربي رحمه الله يدافع يعني عن مذهب مثلا المالكية، قالوا لا فرق بين المجاهرة وبين يعني التخفي أو المخادعة يعني والاحتيال. قال يقول بالعكس يعني المجاهرة يعني هو الآن يخرج إيه أمامك يعني وجها لوجه، يعني قد تتمكن من مقاومة إذا جاء أمامك يعني وجها لوجه ما لا تتمكن منه عندما يكون الأمر إيه مخادعة المنتخب. قال وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا، ولم يدخل في قتل الغيلة فكان حرابا، فكان حرابا. هو هذا يعني أيضا مذهب المالكية في موضوع قتل الغيلة اللي هو يمكن أن نسميه أيضا الاغتيال. الاغتيال اللي هو يعني هو لا يأتي أمامك وجها لوجه يعني وأنت تراه ويقاتلك يعني وجها لوجه، وإنما مثلا يخادعك أو يأتي من الخلف أو مثلا يدعو شخصا يستضيفه مثلا في بيته، نوع من المخادعة يعني مثلا يستضيف شخصا في بيته كأنه يدعوه إلى طعام أو يدعوه إلى كذا فيأتي إلى بيته فيقتله أو يضع له سما في الطعام أو شيء من هذا القبيل. وكذلك مثلا يعني كل من ايه من يأتمنه المقتول ويأذن له او انه مثلا يكون يعمل في حرفة او كذا ممن يترددون على البيوت والناس مثلا تأذن لهم في كل بيت فيدخل بيته بإذنه وكذا ثم ايه يخادعه فيقتله يغدر به ويقتله وكذا، فهذا يسمى قتل الغيلة. فعند المالكية ان قتل الغيلة حده حد الحراب، حتى لو عفى أولياء المقتول لا بد أن يحد القتل، ليس من باب القصاص. القصاص عندما يكون القتل مجاهرة، جاء أمامه وجها لوجه وقاتله، لكن عندما مثلا يستدرجه إلى مكان طريق المخادعة ثم يقتله فيه أو يدخل بيته بإذنه وبأمان منه ثم يقتله فيه، فعند المالكية أن هذا يكون محاربا ويقام عليه حد الحرابة فيقتل حتى لو عفى أولياء المقتول. فهنا الإمام العربي المالكي يقول ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا، يقتل شخصا من مجاهرة يعني اثنين تقاتلوا وقتلوا يعني مجاهرة أمامه وجها لوجه يكون قصاصا ومن حق أولياء القتيل أن يعفو عنه، ولم يدخل في قتل الغيل لكن الذي استدرجه إلى مكان وخدعه ودخل بيته بأمان وغدر به فكان حرابا. فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل، لذلك يقول قطع السبيل لو كان عن طريق يعني الاستدراج والمخادعة والاحتيال أن هذا لا يسقط عنه حد الحرابة. وقال الإمام العربي المالكي رحمه الله ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي أمر قوم خرجوا محاربين. القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله يقول يعني عندما كنت متوليا للقضاء رفع إلي أمر قوم خرجوا محاربين في رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فاختلوا بها، يعني فزنوا بها يعني انتهكوا عرضها. يقول يعني كان خرجوا على رفقة وفيها مجموعة من المسلمين وفيها زوج المرأة معهم وخرجوا عليهم مغالبين يعني خرجوا عليهم بقوة السلاح وكذا وأخذوا هذه المرأة منهم عنوة تحت تهديد السلاح. قال فاقتلوا بها ثم جد فيهم القلق بعد ما أخذوا المرأة، يعني رغم وجود زوجها وجود المجمع من المسلمين رفقا، رفقة يعني في قافلة في السفر أو كده. ثم جد فيهم الطلب، يعني أدركوا الناس إيه طلب الندة وكذا، وأرسلوا ناسا يلاحقونهم، يلاحقون هؤلاء، فأخذ وجيء به، يعني بعد ذلك استنجدوا بمن يدرك هؤلاء ويلاحقهم، فطلب يعني الملاحقون لهم أدركوهم وأمسكوا بهم وجيء بهم ورفعوا إلى القاضي اللي هو أبو بكر بن العربي. قال وجيء بنا، قال فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين. فسأل يعني بعض المفتين يقول ابتلاني الله بهم يعني، فقالوا ليسوا محاربين، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج. فقلت لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هنا ايه يعني هذه النقطة في الحقيقة يعني كثيرا ما تكلم عنها بعض الأئمة المحققين، يعني اللي هي مسألة يعني بعض الفقهاء، بعض الأئمة الفقهاء يوصفون تجد في وصفه انه ايه فقيه النفس او فقيه البدن، يقولون فلان فقيه النفس او فقيه البدن، اللي هو عنده يعني الفقه ايه ملكة، يعني كأن الفقه قد ايه يعني تشربه بدنه وتشربته نفسه. ففقيه البدن او النفس اللي هو دائما ينظر الى مقاصد التشريع وغاياته، بحيث انه لا يجمد على نصوص الاقوال الفقهيه المنقوله عن السابقين في المساله، وانما يعني عنده الفقه يعني ملكه، بحيث انه هو يعني ينظر الى مقاصد الشريعه وما الذي يحقق هذا المقصد وكذا. فحتى لو كان في مساله لا يجد فيها نصا يسعفه، فتجده يعني يفتي بما يحقق مقصود الشارع، بما يحقق مقصود الشارع، وتجده يعني حتى المسائل التي يعني قد لا يكون له اطلاع فيها، فتجد قوله فيها يوافق الصواب ويوافق النصوص حتى لو لم يكن اطلع عليه. يعني زي الفرق بين الشيء الذي يكون عن جبلة والشيء الذي يكون تكلفا، يعني بعض الفقهاء يكون الفقه يعني مثل الطبع الذي الشيء الذي ليس من طبع الإنسان ولكنه يتكلف، يعني مثلا الحلم بعض الناس يكون حليما بجبلته، يعني هو مجبول على الحلم، ليس في طبعه الغضب ولا الحدة ولا سرعة الانفعال. وبعض الناس قد يكون في طبعه الحدة والغضب وسرعة الانفعال لكنه يتكلف بزي الحلم. فالفقه أحيانا يكون سجية لبعض الفقهاء يعني بدون تكلف، هو تجد قوله دائما يعني يوافق مقصود الشرع ويوافق النصوص حتى لو لم يكن له اطلاع عليها، والآخر اللي هو تكلفا فتجده يعني خلاص يجمد على النص. يقول هنا بعض المفتين يعني نظروا في فتاوى السابقين النصوص الفقهية السابقة عليهم تقول أن الحرابة تكون في الأموال، فقال لك ما وجدناش يعني نص يقول أن الحرابة في التعدي على الفروج وكذا، أخذوا امرأة وفعلوا بها الفاحشة لكنهم لم يقتلوا نفسا ولا سرقوا مالا فليسوا محاربين. فهم يعني تمسكوا بالنصوص المكتوبة في الكتب يعني قبل. فالقاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله قال فقلت لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال. يعني هو يقول إيه ننظر إلى مقصود الشرع، يعني هؤلاء يعني يخيفون الناس من أجل التعدي على دمائهم أو أموالهم، التعدي على الأعراف فتأخذ. وإن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب بين أيديهم، ولا يرضون أن يحرب المرء في زوجته وبنته. يقول يعني الناس يعني لو أن هؤلاء المحاربين اللي تعدوا اللي خرجوا عليهم لو أنهم سألوهم أموالا مقابل يتركوا التعدي على أعراضهم لأعطوهم أموالهم لافتداء أعراضهم. ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. يعني قال لو كان هناك عقوبة أشد من التي ذكرها الله في الحرابة اللي هي التقتيل والتصليب وتقطيع الايد والارجل، وفي عقوبه اشكل من هذا لجعلت عقوبه الحرابه في القلوب، يعني العقوبه التي ذكر الله تعالى الحرابه في الاموال والدماء الذين يقتلون ويأخذون الاموال. فالمحاربون الذين ينتهكون الاعراض قال يعني هذا اقل شيء ان نجعل عقوبتهم مثل عقوبه الذين يقتلون ويأخذون الاموال، المفروض يعني بل يعني له يعني لان جريمتهم اشد، يعني فاقل شيء نعطيهم مثل عقوبه من يأخذون الاموال ويقتلون النفوس، ولو كان هناك عقوبه اشد المفروض ان درجاتهم تكون اشد وتكون عقوبتهم أخذ. قال وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصا في الفتيا والقضاء. هذا إيه؟ كلام من العربي. فهو يعني رحمه الله يعني رأى أن يعاملهم معاملة المحاربين. قال وقال القرطبي رحمه الله والمغتال كالمحارب، وهو أن يحتال في قتل إنسان على أقض ماله. قلت قتل الغيلة هو الذي يغتال شخصا أو يقتله غيلة هو كالمحارب. قال وهو أن يحتال في قتل إنسان على أقض ماله هكذا أو نعم المغتال بالله اللي هو من الاغتيال يعني الاغتيال وهو أن يحتال في قتل إنسان على أقض ماله وإن لم يشهر السلاح. يعني المغتالون هؤلاء غالبا يقتلون شخصا من أجل إيه؟ أن يأخذوا ماله يعني. وإن لم يشهر السلاح ولكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر، يعني المغتال يحتال على قتل القتيل فيجعل القتيل يطمئن إليه ثم يغدر به بعد أقامته، فإما مثلا يصحبه في السفر ثم يتحين يعني حين غفلة منه ويقتله، أو يدخل إليه بيته يكون مثلا ممن يعني جرت عادة الناس بالسماح لهم بدخول البيوت، مثلا ممن يصلح شيئا في البيت ولا كذا يدخل بيته ثم يقتله، أو يستضيفه مثلا على الطعام ثم يقتله، أو يكون هو ضيفا يعني سواء استضافه أو كان ضيفا عنده. فالمهم أن هو يخلو به في مكان يعني يأتمم الطرف الآخر ثم يغتنم فرصة خلوته به. قال ولكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه صما فقتله فيقتل حدا لا قولا. القول هو ايه؟ القصاص يعني. فقال لا يقتل حتى لا قصاص، يعني هذا يحد حتى الحرام. الفرق بينهم انه في حاله القول اللي هو القصاص فمن حق اولياء القتيل العفو عن الجاهل، لكن في الحد لا يحق لاولياء القتيل العفو عنه، حتى لو عفوا عنه الحاكم هي يقتله، لان المقتول حتى هذا يقتل ايه؟ لحق الله تعالى يعني. الأمير يعني لو قتل شخص من فضل الذي يغتال الأمير أو الحاكم، نعم يعني طبعا الاغتيال اغتيال أي شخص معصوم الدم، أي شخص معصوم الدم لا يحل قتله، فاغتياله يعتبر حرابة، اغتيال من لا يحل قتله يعتبر حرابة. هناك اغتيال أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا له ضوابطه يعني له أحكامه الشرعية. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يعني بعض أصحابه لاغتيال بعض أئمة الكفر، يعني ممن يحاربون الله ورسوله، يعني زي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل محمد بن مسلمة لاغتيال كعب بن الأشهر. قال عليه الصلاة والسلام قال من لي بكعب بن الأشهر، من يريحني، أو قال من يريحني كعب بن الأشهر. كان زعماء اليهود يعني هم من يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويكيدون بالإسلام والمسلم. فخرج محمد بن مسلمة رضي الله عنه وكان صديقا له قبل إسلام يعني. فذهب إلى بيته واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخادعه يعني شيء من الكلام يعني الحرب خدعة وكذا. وكان كعب بن الأشرف كان في حسن منيع وكذا. فذهب إليه وطرق عليه الباب ونادى من وراء الحسن وهو يعني في العادة لا يخرج يعني إلا لمن يطمئن إليه. وقال له أنا محمد بن مسلمة وجئتك في أمره وكذا. فخرج إليه وبعدين ادعى له يعني أنهم يعني ملوا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كلف الأنصار يعني الأموال وكلفهم كذا وأنهم يعني يريدون يعني أشياء من هذا القبيل وكذا حتى يعني كانوا يريد منهم مساعدة يعني التخلص من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني اطمأن إليه وكذا. وبعدين هو يكلمه فإيه أدخل يده في شعره وكذا ونظر وقال يعني الطيب الذي في رأسك يعني ما شاء الله طيب جميل وكذا. فاطمأن إليه وبعدين طلب مرة ثانية قال له دعني يعني شم الطيب الذي في رأسك مرة. فما أدنى رأسه المرة الثانية فقتله بالسيف يعني ورد على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ارتياد يعني بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من الصحابة الكريم اللي هو اغتال خالد بن سفيان الهذلي، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أحد أصحابه لاغتيال خالد بن سفيان الهذلي فذهب إليه واغتاله ورجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من أئمة الكفر الذين يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام. كان طبعا حالات هذه في القتال يعني في المحاربين من أئمة الكفر الذين يحاربون الله ورسوله بضوابطه يعني وقواعده. الكلام هنا عن اغتيال من هو معصوم الدم يعني لا يحل التعجل. طيب قال وقريب من هذا القول رأي ابن حزم، وقريب من هذا القول رأي ابن حزم رحمه الله حيث يقول إن المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد في سبل الأرض سواء بسلاح أم بلا سلاح أصل، سواء ليلا أم نهار في مصر أم فلا أم في قصر الخليفة أم في الجامع سواء، وسواء فعل ذلك بجند أم بغير جند منقطعين في الصحراء أم أهل قرية سكانا في دورهم أم أهل حصن كذلك أم أهل مدينة عظيمة أم غير عظيمة كذلك واحد أو أكثر. كل من حارب المارة وأخاف السبيل بقتل نفسه أو أخذ ماله أو لجراحة أو لانتهاك عرض فهو محارب عليه وعليهم كثر أو قليل. فالإمام حزم رحمه الله يعني لا يرى شيئا من هذه الشروط السابقة جميعا، يعني أخذ بعموم الآية الكريمة، يقول كل من حارب المارة وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال أو لجراحة، يعني حتى لو كان لا يقتل ولكن يجرح فقط، يجرح المارة بالسلاح أو يقتله أو يأخذ أمواله أو ينتهك الأعراض، فهو محارب. قال لك سواء يعني كان واحدا أو جماعة أو كان في مصر أو الصحراء أو في أي مكان مسلحا أو غير مسلح. قال ومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع المذاهب بالنسبة للحرارة. مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله أوسع المذاهب في موضوع الحرارة يعني، فلم يشترط شيئا من الشروط التي اشترطها غيره من الفقهاء. ومثله في ذلك المالكية، يعني قريب منه المالكية يعني لأنهم لم يشترطوا معظم الشروط، لأن طبعا على المقابل يعني أضيق المذاهب في هذا الباب هو الإمام أبو حنيفة. قال لأن كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء وبأي بأي صورة من الصور يعتبر محاربا مستحق قتل عقوبة الاحتضار. طبعا يعني كما هو معلوم يعني أبو حنيفة رحمه الله عندما ضيق يعني الشروط أو كذا، فالمقصود بهذا عندما ضيق يعني فرصة إقامة حد الحرام ليس المقصود التخفيف عن المحاربين، وإنما المقصود أنهم يعاقبون بعقوبة أخرى يعني عندما لا تتوفر الشروط. يرى يعني أن قتل الشخص على أنه محارب حدود يعني تضرب بالشبهات وكذا، فيرى أنه عدم توفر هذه الشروط فأنها شبهة تدرأ عنه الحد، لكن ينتقل إلى عقوبة التعزير، يمكن أن يسجنه الحاكم ويجلده ويعاقبه عقوبة يعني تردعه وتؤديه، لكن يرى أنه من باب التعزير. طيب يا شيخ، هذا الفقيه رأى أن مثلا سلطة الدولة أصبحت فائقة الحد أو هي ازدادت، فيتخذ موقف أبو حنيفة، وإذا رأى العكس. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. أنا كما ذكر يعني أخونا كلمة الكهان، يعني يمكن للقاضي أو الحاكم في هذه الحالة يعني عندما تكون يعني المذاهب عندهم في مذهب في توسعة ومذهب في تضييق في شروط إقامة الحد الحرام أن يراعي الظروف والأحوال، يعني فيكون إذا كان مثلا في زمن يعني الدولة فيه منضبطة أو قوة السلطة قوتها رادعة ويتمكنون يعني مقاومة أي جريمة والقضاء عليها، يمكن في هذه الحالة أن يشدد في مسألة إقامة حد الحرارة، يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله حتى يقام حد الحرارة في الأرض. أما إذا وجد يعني في وقت من الأوقات الدولة سلطتها ضعفت والجرائم كثرت وانتشر قطع الطريق والعصابات المسلحة في البيوت، فهنا يعني ممكن يكون الأصلح في هذه الحالة أن يأخذ مثلا مذهب ابن حزم أو مذهب مالك، حيث يعني أي واحد حتى لو كان ما توفرت شيء في كل شروط الحرارة يقام عليه الحد حتى يرتدع الناس ويقل من الجرائم، يعني طالما الجرائم كثرت حتى يرتدع. وهذا من باب السياسة الشرعية، يعني كان مثل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان مثلا في بعض المسائل يعني كان إذا الشيء انتشر يعني يجعل له عقابا رادعا حتى يرتدع الناس عن هذه المعصية التي انتشرت، يعني زي مثلا عندما فشى في عهد جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد، فهذا أمر محرم، لكن كما جاء في الحديث يعني كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كان يطلق ثلاثا كانت محتسب واحدا، هذه المعصية ما كانتش منتشرة يعني انتشارا كبيرا، قل ما يحصل واحد يطلق امرأة ثلاثة فكانت تحسب عليه واحدة، لكن لما جاء عهد عمر رضي الله عنه تتايع الناس في الطلاق بالياء أو بمعنى يعني كثر هذا الأمر وتهاون فيه، فصار الرجل يطلق امرأته ألفا ويطلق امرأته عدد نجوم السماء ويطلق، يعني الناس تجرب على جمع التطليقات الثلاث كما اكتفوا بالثلاث، صار يطلق بالألف وعدد النجوم وعدد، فعمر رضي الله عنه فأنضاف عليه، فلما تتايع الناس في الطلاق أنضاف عليهم عمر رضي الله عنه، صار يطلق امرأته ثلاثا يعتبرها ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واعتبرها من باب العقوبة التعزيرية يعني حتى تردعهم ويكفوا عن هذا الأمر. فمن حق الحاكم يعني والقاضي وكذا أنه يرى يعني منكرا من المنكرات تهاون الناس به أن يشدد في عقوبته، وأما الشيء النادر وكذا الذي يعني يبدو وقوع الناس في مجال تخفيف العقوبة. بعدها ننتقل إلى كلام عن عقوبة الحرابة إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم. نتوقف إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يشفعنا جميعا. الحمد لله.